أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين سلام عليكم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان البحث والكلام في الأحكام المترتبة على ما لو أخذ الإنسان جائزة من السلطان مما لا يحكم بحليته بالنسبة للآخذ. إذا ما نحكم بحليته شنو الأحكام المترتبة على ذلك؟ ذكر عدة، هاي بالصورة الثالثة، اللي يعلم بأن ما أخذه عين الحرام، هذا كلامنا، مو بالصورة الأولى اللي حلال ما أخذه، بالصورة الثانية مثلا كذا. عدة أحكام. الحكم الأول تقدم بأنه يجب عليه الإرجاع فورا، الإعلام واجب أو ليس بواجب ذكر. خب ظاهر الإعلام واجب أو لا؟ خب أعلمه واجب، يودي الهيا للبيت، يأخذ تاكسي تلفوني يوديه، أو لا هو لما أعلمه يقول لهم ما تتفضل ترى موجود إيش وقت ما تحب تعال أخذه. فهل يجب هل يجب أن يتولى أداء الأمانة بنفسه أو لا بحيث يقبضه أو لا التخلية بينه وبين رفع اليد؟ الحبس مو جائز، فيرترفع إيدك كافي، لا تحبس المال بإيديك، ارفع إيدك كافي، خلي بين المال وبين صاحبه، بين المالك وأماله. أما إقباض مو لازم أن أنت شنو تقبضه. هنا هذا وقع الكلام فيه، هل يجب الإقباض أو يكفي رفع اليد؟ بعض الروايات قد يستفاد منها شنو الإقباض، إلا أن تحملها جنابك عليما، تقول المراد من عدها عدم الحبس، رفع اليد، هذا المقصود. وإلا مواجب على الشخص الأمين أن يقبض ما بيده إلى مالكه، يخاب هذا شنو هذا، يخابره مثلا، يدزل بالرسالة قصيرة يقول له يا بتر هذا، أو عن طريق شخص شخص آخر يوصل له الخبر يقول له يا بتر تعال خذ الأمانة الشرعية مالتك، لأن مال مالكية ما موجودة. والشاهد على ذلك تشوف بعض الفقهاء أفتوا قالوا على أنه ترى المراد برد الأمانة إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، تردوا أرد الأمانة بمعنى مو بمعنى الإقباض، بمعنى رفع اليد، بمعنى عدم الحبس، بمعنى التخلية. هذا شاهد يصير على أن مورد بحثنا أيضا الواجب من على المكلف لو قلنا لازم يردها لصاحبها مو الإقباض وإنما تخلية وعدم الحبس رفع اليد. واضح؟ هذا إذا إجى بالنص في الوسط قضية أن الواجب عليه عليه من، لا ننسى إحنا وين جاي نبحث. أحسنت، من أخذ هدية يعلم جائزة من الظلم، يعلم بأنها مال زيد، أي قلنا الحكم الأول لازم شنو؟ فورية بل الإيصال إليه، والإيصال إليه بأي معنى، رفع اليد أو بمعنى الإقباض؟ قلنا قد يقال يكفي رفع اليد مو لازم إقباض، بناء عليه أصل نفس الإيصال راح يكون مشكل، لأن أنت الواجب عليك شنو؟ الواجب عليك شنو؟ الزيت تقول شنو شنو؟ رفع اليد. ورفع اليد وأخذها بالسيارة تودي لهيا، هذا شنو هذا؟ تصرف إذا ما مسموح لك هذا لا يحل يشمله، لا يحل التصرف في مال امرئ، واضح أو لا؟ وراح شنو؟ تتأزم القضية. راح تتعنون بعنوان آخر يوجب الضمان، وهو أنه صار ليدك عليها وضع يستدعي ويستلزم الضمان. هذا المقدار رفع اليد، بقاء العين عندك بمقدار رفع اليد وإخباره وكذا، هذا قطعا بلحاظة جنابك شتكون أمين، وما على شنو ليس أي على المحسنين من سبيل. على اليد ما شامل لهذا المورد، أما أكثر من ذلك راح تكون بعد اليد مو يد أمانة، راح يكون مشمول إلى على اليد، فيجب يعني يثبت الضمان. بل إذا جنابك استفدت من الأدلة أن الواجب عليك الإقباض، والإقباض متوقف على أن تحطها بالسيارة وتودي لهي، حينئذ بعدك أمين، بعدك أمين، يعني الشارع بعد أمرك بأن تضع إيدك من غير ضمان، فلا تشملك على اليد ما أخذت. أما إذا قلنا كافي أو الواجب خصوص رفع اليد، الأمر رح يكون بشكل آخر. واضح المطلوب المقصود؟ يعني الشارع أما له جواز تصرف إلى حين أي جوز لك يعني، فما ما مشمول لي على اليد. واضح المطلب؟ قال نعم يسقط بإعلام صاحبه به، وظاهر أدلة وجوب لهنا وصلنا مو تطبيقا، وظاهر أدلة وجوب أداء الأمانة وجوب الإقباض وعدم كفاية التخلية، إلا إذا جنابك تقول حتى لو ظاهر هذا لكن المقصود يعني ظهور بدوي، ظهور مو حجة، إلا أن يدعى أنها في مقام حرمة الحبس ووجوب التمكين. لما قالت لازم أنت تدفع الهياء، يعني ما يجوز لك أن تحبسه، لازم تمكن المالك من ماله، فهذا معناه رفع اليد كافي، التخلية كافية، لا تكليف الأمين بالإقباض، هذا ما يستفاد من عنده. والشاهد أنها في هذا المقام أن هذا الظهور البدوي شنو لا يؤخذ به. الشاهد تعال شوف فتوى جماعة قالوا الواجب في رد الأمانة هو شنو؟ رفع اليد. ومن هنا ذكر غير واحد، ومن هنا يعني ومن كونها في مقام كون أدلة وجوب الكذا في مقام حرمة الحابس إلى آخره، ذكر غير واحد كما عن التذكرة والمسالك وجامع المقاصد أن المراد برد الأمانة شنو المراد؟ رفع يده عنها والتخلية، مع أنه التعبير العنوان شنو سيدنا العنوان؟ الرد. الرد ايش يجي للذهن ابتداء؟ مصدقين ايه، فسروا بهذا التفسير، فظاهر على أنه لا مو المراد الإقبال. إذا قلنا بأن المراد هذا رفع اليد، عدم الحبس، التمكين، فوضع اليد بأكثر من ذلك شي يكون موجب للضمان. قالوا على هذا فيشكل حملها إليه، تصور أنه جاي يسوي شنو إحسان إليه تحمله، بل إذا تعلم برضاه كافي. إحنا اللي نريد نقول إذا هو أذلك إذن مالكي، إذا ما أذلك هذا لا إذن شرعي موجود ولا إذن. الإذن الشرعي مختص فقط بهذه الحالة، عدم جواز الحبس، التمكين، خبر أنه أموالك هنا أكثر من هذا. بعد إذا تريد تتصرف بالعين تحملها في سيارة وتذهب بها إلى مالكها، تتصور أنك محسن، في الواقع لست محسنا، لأن وضعت يدك على مال الغير من دون إذن ومن دون علم بالرضا. إذا أحرزت الرضا يكفي. قال وعلى هذا فيشكل حملها إليه لأنه تصرف لم يؤذن فيه، وطبيعي لم يعلم رضا صاحب، لأن التصرف إذا كان حتى لو إذن ما موجود طبيعي الإذن المقصود حتى أنت شنو تعمم لمورد الإحراز، إحراز الرضا، تقول إذن ما موجود لا مالكي ولا شرعي، لأن الإذن الشرعي عندما تعلم بأنه أحسنت. هكذا إذا قلنا تنحل العبارة، وإلا ينبغي إضافة ماذا؟ أو يحرز الرضا. واضح المطلب إن شاء الله؟ إلا إذا كان إلا إذا في صورة واحدة، وهي أنه إذا أضعها في السيارة وأسير بها اتجاه بيته، الحفظ في تلك الحالة مساوي إلى الحفظ في الدار. فلما الشارع أنا مجوز لي أنا أضع إيدي في الدار، يعني مجوز لي بما هو مساوي له، وهو وهي المشكلة، مشكلة أنه في نقلك لها تكون معرضا لها للضياع للتلف. فإذا كانت بل إذا كانت أأمن في السيارة معي أأمن مما في البيت، لأن بعض الكذاء توجد بعضهم عندهم دوربينات تشاهد عندما أخرج لعله شنو تأتي إلى الدار ونستجر تسرق ما في، بل يتعين هنا في هذه الحالة لعله الحمل معه حفاظا عليه. قال إلا إذا كان الحمل مساويا لمكانه الموجود فيه، إما مساوي أو أحفظ، فإن الظاهر جواز نقل الأمانة الشرعية من مكان إلى ما لا يكون أدون من الأول في الحفظ. هذا هسه قد يكون شنو مورد كلام، قد لا توافق الشيخ في ذلك. إذا كان المكانان متساويين شنو الدليل على التصرف؟ إيه شنو الدليل على التصرف؟ فأكو مجال للبحث قد يقال إن قيل قلته. جيد، الحكم الثالث في المسألة، عرفنا بأنه يجب أن يرجعه فورا. الإرجاع الفوري أما تقلنا مو لإقباض إلا رفع اليد، عدم الحبس، التمكين. المسألة الحكم الآخر هو أنه لو كان الشخص المالك لهذه الأموال اللي دفعها الجائر لي بعنوان جائزة وأعلم يقينا أنها مغصوبة من شخص، وإن علمت بذلك الشخص أتصل بي بالواتساب. إذا ما أعرف شنو، إذا جهلته، هل يجب الفحص عنه؟ إذا وجب الفحص بأي مقدار، سنة أقل أكثر؟ هذه فروع لا بد من تنقيح حكمها. أما الفحص لما كان الأداء متوقفا على الفحص في صورة جهل المالك، حينئذ من باب المقدمة يجب الفحص، ويجب الفحص. هسه شرعا لا نقول، لأن وجوب المقدمة إيه؟ الفحص لازم. طبيعي أكو قول في ذيل المسألة يشير للشيخ الأنصاري أنه مو لازم واحد يفحص عن المالك. لماذا؟ لأن الأخبار مطلقة، بعض الأخبار ما مقيدة. واضح؟ ما قالت تصدق إن فحصت ولم تعثر على المالك، إن يئست له مطلق تصدق. ابتداء يقول له سيدي ومولاي ترى أنا وقع بإيدي أموال ما أدري مالت أي شخص يملكها، هي مجهول المالك بعد. الآن أعطاني جائر هدية لا أعلم مالكها، ومجهول المالك بعد. فإذا بعض الروايات قالت تصدق وكانت مطلقة من دون أن تجعل التصدق مرتبة ثانية ثالثة بعد الفحص واليأس هذا معناه على أنه من دون فحص يجوز بل يجب التصدق. هذا في ذيل المسألة يبينه. ابتداء نحن نقول ما دام أثبتنا فيما سبق وجوب الإيصال الفوري بهذا المعنى إلى المالك، وكان الإيصال الفوري بالمعنى المذكور متوقفا على الفحص فيجب الفحص، مضافا إلى أنه ورد في بعض روايات المجهول الدين مجهول المالك ورد أنه يفحص، فماكو فرق بعد بين الدين وبين غيره، كأن النكتة المستفادة من الرواية وإن كانت واردة وإن كانت تلك الرواية واردة في الدين مجهول المالك، لكن نستفيد من الرواية أنه لا للدين، بل الخصوصية لمن؟ لكونه مجهول المالك. يعني من أحكام مجهول نفهم من الرواية من أحكام مجهول المالك هو ماذا؟ الفحص، مو من أحكام الدين مجهول المالك. إذا فهمنا من الرواية ذلك جاز حينئذ أن نكتب بالرسالة العملية مجهول المال مجهول المالك يجب الفحص عن مالكه. لماذا؟ لعدل الرواية. لا تناقشني تقول لي مو هذه الرواية واردة بال دين مجهول المالك، أقول فرق ما أكو أن استفدت من الرواية أن هذا الحكم حكم. يعني مثل ما إذا بالرواية تقول تقول ثوب المرأة إذا تنجس بالبول ببول الصبي يغسل مثلا، أفرض شنو ما دام يأكل الصبي مرتين، ما أفهم خصوصية لي بول الصبي، لا المرأة ثوب المرأة أعمم للثوب، هذا من أحكام الثوب المتنجس بالبول، مو ألغي الخصوصية هنا هم كذلك. إذا هكذا فهمنا تنحل المشكلة. جيد مع الشك شو لا بعد نغلق ما دام اكو خصوصيه محتمله نرجع وهذا بعد نستند الى الاصل اصل عدم وجوب الفحص. ولذا قلت بعض التزم بعدم وجوب الفحص، قال الروايات عندنا روايات مطلقه، يسال الامام يقول له على انه عندي اموال مجهوله المالك لا اعرف مالكه، الامام يقول له تصدق، ما قال له افحص، فيظهر على انه مو لازم تفحص. واضح أو لا؟ أعيد له ماشي الحال. قال ولو جهل صاحبه وجب الفحص مع الإمكان، لنكتتين لأمرين لدليلين لشاهد واحد من باب المقدمة، من احتاج إلى من احتاج إلى من احتاج إلى دليل خاص، رواية مقتضى القاعدة، ما دام الأداء للمالك يتوقف على الفحص وأنا مطلوب مني الأداء فلا بد وأن أفحص، هذا مقتضى القاعدة، هذا ما أنتظر رواية تجي من الإمام سلام الله عليه يقول افحص عن مالك المجهول المالك المال المجهول. واضح الدليل الآخر؟ لا رواية جاءت وقالت، لكن الرواية وإن كانت واردة في الدين الخصوصية مرغاة. قال لتوقف الأداء الواجب، بمعنى الأداء إيش قلنا؟ الأداء الأداء فسرناه مو بوجوب الإقباض، بل قال بمعنى التمكين وعدم الحبس على الفحص. واضح؟ ولو جهل صاحبه وجب الفحص مع مضافا إلى هذا الدليل الثاني، قال مضافا إلى الأمر به في الدين المجهول رواية لا بأس أقرأ لك إياها، رواية معاوية ابن وهب رحمة الله عليه عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كان له على رجل حق ففقده ولا يدري أين يطلبه ولا يدري أحيا هو أم ميت ولا يعرف له وارثا ولا نسبا ولا ولدا. الإمام قال له أطلب، قال إن ذلك قد طالت مدة سلام صار له سنتين ثلاثة القضية مثلا كذا، فأتصدق به؟ قال عليه السلام أطلب، ايش بعد سكت بعد معاوية. واضح؟ هذه رواية قال مضافا إلى الأمر به في الدين المجهول المالك، لكن قلت بعده إلغاء خصوصية الدين لاستفادة أن حكم مجهول المالك هو هذا مو حكم الدين المجهول المالك، كما مثلت بالثوب. ها ايه ايه ايه ايه الفحص اطلب اطلب يعني اطلب المالك افحص عن المالك يا بعدين وين؟ لا تقول لي انت شو جاي تقول لازم هاي هسه الان الان يقول اكو بعض الروايات ما تقول له اطلب راسا تقول له هو النتيجه بعد ما تطلب وما عثرت اطلبت اطلبت اطلبت اقتلت نفسي بعد شو اسوي بعد ما عثرت على المالك شنو الوظيفه؟ مجهول المالك تصدق اكو بعض الروايات راسا ابتداء الامام يقول له تصدق يظهر من اطلاقها انه شنو لا يجب لان في مقام البيان الامام لو كان واجب كان يقول اطلاق مقامي هنا. قال ثم هسه هنا أنا هاي ما يذكر ثم في بعض طاف الشيخ الانصاري ذهب الى حكم اخر من احكام مجهول المالك هاي الجائل كذا بعد ذلك يرجع الى انه بعض الفقهاء لم يذكر وجوب الطلب لم يوجب الطلب وإنما قال لا يجب الفحص والطلب. والمناسب كان هنا لعله يذكره ليس الفاصل. خل نقرأ خل نقرأ خل نقرأ ويحتمل شفتوا شفتوا ويحتمل غير بعيد عدم وجوب نائب فاعل ما ليحتمل عدم وجوب الفحص لماذا؟ لإطلاق غير واحد من ال... واضح المطلب؟ أقول لك سؤال بيناتنا في دائرة مغلقة وياي جاي لإطلاق غير واحد يعني أكو خبر آخر مقيد خوش يحمل الإطلاق على من؟ على الموجل ولا؟ لإطلاق غير واحد يعني شنو يقول لوجود أكثر من خبر مطلق وما عندنا خبر مقيد. إيه إذا عندنا خبر مقيد قيص حتى لو 10 عندك واحد إيش راح يصير القانون الجمع العرفي شي يقول إيه هاي ما راح هذا ينفع هذاك القائد إيه بعد بعد إطلاق وتقييد بعد تحكمه أو يريد أن يقول لإطلاق غير واحد يقول يا ترى عندنا رواية على مطلقة مطلقة وهذه مو فقط رواية واحدة أكثر من رواية بعد ما عندنا رواية إيه لعله لإطلاق غير واحد يقول يا ترى مو فرد رواية مطلقة موجودة رواية أكثر من رواية مطلقة ولا توجد رواية مقيدة وإلا إذا وجدت رواية مقيدة ما ينفعني وجود 10 روايات مطلق هذا ما راح يصير نافع له. واضح المطلب؟ خب نرجع إلى البحث. الحكم الرابع يقول إذا استلمت الجائزة من وياي أكمله من استلمت الجائزة من الجائر وأعلم بأن لها مالكا لكن كان المالك مجهولا افحصت عنه اجى في يوم من الايام شخص طرق بابي قال ترى شو اسمه الجائزه اللي انت ماخذها من المال من الجائر ملكي ملكي ملكي لا لا لا ملكي ملكي احنا بمجرد ما ادعى ادفع الى أو أسأله شنو مواصفاته شنو أنت جاي تدعي الجائزة اللي عندي هي شنو مواصفات الجائزة اللي عندي حتى أشوفه صادق هذا أو لا أو لا حتى لو ادعى أن مواصفاتها كذا خاتم أقول أجيب بينة عادلان يشهدان بأن هذا ملكك لك احتمالات ثلاثة أعيد له واضح خب نقرأ بعد واضح صار المطلب قال ثم لو ادعاه مدعين ادعى مذكر، ادعى الماله، المال اللي أخذ مجهول المالك، ادعاه مدعٍ. ففي سماع قول من يدعيه مطلقا، يعني لا يطالب لا ببينة ولا بوصف لذلك المال مطلقا. ليش؟ لأن عندنا احنا كبرى تقول بأنه المدعي إذا ما أكو معارض إليه يقبل قوله، فهذا جعل صغرى لتلك، لذا قال لأنه لا معارض له. واضح؟ هذا ترى جعل صغرى وبعدين دليل عندك على الكبرى بشكل مطلق تنحل المشكلة، إيه نقبل. أما إذا دليل على الكبرى ما موجود، أو دليل على الكبرى موجود إلا أنك تناقش في كون المورد من صغريات ذلك المورد من تلك الكبرى، هم ما تنفع. واضح؟ فتحتاج إلى أولا أنه كبرى ثابتة والمورد من صغريات تلك هذا ناخذه بشكل الآن شنو ماذا مفروغ عنه ونسكت عن المناقشة. قال ففي سماع قول من يدعيه مطلقا لأنه لا معارض له، أو سماع قول مع الوصف، هذا شنو دليله؟ قال مثل اللقطة، في اللقطة إذا وصفه يقبل قول الواصف وتسلم له اللقطة، هنا أيضا كذلك، لذا قال تنزيلا له منزلة اللقطة. هذا من حقك أن تستشكل تقول شنو الدليل على هذا تنزيل، شنو؟ قد يكون هذا من مختصات اللقطة، هذا لابد من البحث. أو يعتبر الثبوت، الاحتمال الثالث، يعتبر الثبوت شرعا، شرعا بما يثبت الشيء والدعوة، بما؟ بالبينة. أو يعتبر الثبوت شرعا للأصل، لأن أصل عدم وجوب سماع، أي عدم ترتيب الأثر، إلا إذا قامت البينة، قامت البينة بعد انحسمت، لأن الشارع هنا البينة جعلها حلا وحسم لكل دعوة، وإلا قبل ما تقوم البينة أشك بوصفه يجب علي أن أدفع، بادعائه يجب علي أن أدفع، لا لا لا. أما إذا أتى ببينة لا أستطيع أن أقول لا، لأن الشارع جعل البينة حاسما ودليل على كل شيء. واضح؟ لكن تختلف البينات في باب بعض الأبواب شاهد ويمين كافي، في بعض الأبواب شاهدان عدلان رجلان، في بعض الأبواب أربعة شهداء، في بعض. قال أو يعتبر الثبوت شرعا للأصل، ففي أو وجوه، وجوه. واضح المطلب؟ أحسنت أحسنت. ويحتمل غير بعيد، هذا قرأناه طبيعي مقتضى القاعدة أنه اشتغال ذمتك مشتغلة بإيصال كمل إلى مالكها، مجرد الادعاء ما يرفع الاشتغال، يجي يدعي أو يوصف ما لابد، وأن الاشتغال اليقيني يستدعي. أحسنت. متى تبرأ ذمتي؟ إذا علمت بأن هذا مالك، أو قام دليل وحجة شرعية مقام العلم كالبينة مثلا، ذاك شيء مقتضى القاعدة هذا. فمن بين هذه الوجوه يا وجه يكون المناسب الأخير. واضح؟ البينة تصير حسب المبنى، شنو حسب المبنى الفقهي، يعني موضوعات حجة اثنين. أي هذا بعد المورد هو مال الأموال، شنو وين يثبت المال؟ في بين، في شاهد ويمين كذا، هذا بعد إيه؟ ومو أربعة، لا نعتمد أربعة، هذا مو من الموارد اللي أربعة. ثم إن المناط، خب يجب علي الفحص. خب يجب علي الفحص يعني شنو؟ بعد صلاة الصبح لازم أنا شنو قبل الله أي قبل إلهي هذه الصلاة صليتها لازم أنا قبل تسبيح الزهرة لازم أعرف شلون شنو تعرف شلون الفحص بأي يقول الفحص بعد هذا هو مو أكثر من الفحص اللي توالي توالي إسا هذا من هذه الناحية بعدين نجي سنة أو كذا توالي بحيث يقولون هذا شنو جاي يفحص. هم ما نجي نقول لك نصف الليل لا تنام وافحص عن المالك، لا، إذا بالليل شخص نام والصبح سأل وراح إلى بعد ساعتين ثلاثة أربعة سأل وبعدين كذا عرفنا إذا يقال مشتغل بالفحص كافي أحسنت أحسنت أي أحسنت السادة واضح. قال ثم إن المناطق يعني كأنه من هذه يريد أن ينفي ماذا؟ ينفي اعتبار التوالي، بل يكتفى بما يكتفى به في باب اللقطة مثلا. شلون هناك الفحص المتعارف كيف يكون هنا أيضا، وأنه من الصبح إلى الليل لابد وأن يتحقق توالي في عملية الفحص والبحث. ثم إن المناطة صدق اشتغال الرجل بالفحص هو أو وكيله نظير ما ذكروه في تعريف اللقطة. وإذا احتاجت فحص إلى بذل مال، وهذا لازم أنا أستأجر شخص حتى يصيح في الأزقة والأسواق أو يكتب إعلانات توضع على أبواب المساجد والأماكن العامة، هذه الأجرة، أجرة الطابع، أجرة الصائح الذي يصيح من يفقد مالا، هذا من يدفع؟ من كيس الشخص هذا من باب المقدمة، لأنه هو بعد يجب عليه الفحص والفحص يتوقف على بذل مال، فيجب أن يدفعه من كيسه، أو لا يمكن أخذ من نفس القسم من الجائزة. إذا كانت الجائزة نقدية فقسم من عدها هذا تدفع أجرة طبيعي، إذا من كيسك خب مشكلة معك، وإذا من هذه الأموال لازم باتفاق مع الحاكم الشرعي. هسه هنا أكو كلام، الحاكم الشرعي متى بأي ظروف مثلا إلى يأخذ منها قسم من هذه الأموال أو يبيع قسم، إذا كانت الجائزة ذهب مو نقود أي هذا بعد الحاكم الشرعي ماذا يتولى ذلك واضح. وإذا صرف قسم من عنده كأجرة للدلال الحاكم الشرعي، البقية بعد اليأس أو بعد مرور مقدار الفحص اللازم كما ستأتي الإشارة، لأن احنا ما مقيدين سنة أو أكثر، يدفع الباقي صدق الحاكم. لكن على كل حال الحاكم بالدرجة الأولى لعله مكلف بهذه، إلا إذا ينيط الأمر بنفس الشخص الآخذ فرح يصير بالوكالة عن الحاكم أو بالآذى رح يكون جائز إلى بالنيابة عن الحاكم، هو يتولى عملية بيع قسم أو أخذ قسم ودفع للفاحص للشخص المستأجر أو هذه الإعلانات، والبقية يصدق به. قال ولو احتاج الفحص إلى بذل مال كأجرة دلال صائح عليه فالظاهر عدم وجوبه على الآخذ، واجب على الآخذ بل من نفس الأموال يمكن، إما من بيت المال أو من نفس الأموال، بل يتولاه الحاكم ولاية عن صاحبه ويخرج من العين أجرة الدلال ثم يتصدق بالباقي إن لم يوجد صاحبه. أنا ذكرت ترى من بيت المال، مواردا أقول أن جائز، لا أنت تقول على أنه ليس من مصارف بيت المال دفع الأجرة علما، ليش مواردها خاصة المؤذن المؤدر القضاء الكذا إيه؟ ويحتمل وجوبه عليه على الآخذ، ليش؟ من باب المقدمة، كما وجب الفحص مقدمة وجب دفع مال الفاحص مقدمة، الدلال الصائح مقدمة، ويحتمل وجوبه عليه وجوب بذل المال عليه على الآخذ لتوقف الواجب عليه. الواجب شنو هو؟ الفاحص. وذكر جماعة في اللقطة هذا شاهد جاي يجيبه الشيخ، شنو جاي يجيبه شاهد على أنه ما عن التذكرة اللي ذكر بعدين عن التذكرة غير الجماعة. الجماعة قول الجماعة شاهد على أنه من جيبه يدفع من باب المقدمة، من التذكرة ينقل بعدين كلام شاهد يكون على عدم وجوب البذل من جيبه، أصلا ما يجيب هذا في الوسط. قال وذكر جماعة في اللقطة أن أجرة التعريف على الواجب، ففي موردنا أيضا على الآخذ. ما تقول واجب لأنه مو لقطة وعثر عليها، أعطى الظالم الجائر أعطى جائزة على الآخذ، فهذا شاهد على وجوب الصرف من جيبه مقدمة. لكن حكي عن التذكرة، حكيت عبارة لم يذكر فيها احتمال الدفع من جيب من كيس الواجد الآخذ، فيظهر على أنه مو واجب عليه. قال لكن حكي عن التذكرة أنه إن قصد الحفظ دائما، مو إلى سنة لا دائما قصد الحفظ، يرجع أمره إلى الدلال أو يرجع أمره إلى الدلال ليبذل أجرته من بيت المال أو يستقرض من المال. قلت من بيت المال لعله أنت تناقش تقول هذا مو من مصاريف قاضي الحاكم، يعني الحاكم الشرعي شنو؟ لا يدفع إلى الدلال، أنا إذا هذا سبق لسان إلى الصائح، يعني هو يدفع شنو الحاكم الشرعي يأخذ قسم من المال أو من بيت المال ويقول لهذا الدلال صيح بالأزقة من كان له مال مثلا ضائع أو من كان له مال فليأتي لكن متى؟ إن قصد الحفظ دائما مو إلى مدة سنة، يرجع أمره إلى الحاكم ليبذل أجرته من بيت المال أو يستقرض على المالك أو يبيع بعض يستقرض على المالك وبعدين شنو يأخذ من المالك، يعني يأخذ قرض بالنيابة عن المالك أو من العين، احتمالات متعددة، أو يبيع بعضها إن رآه أصلح. شوف هنا ماكو احتمال رابع أو أحسنت على الآخذ أن يدفع أجرة، هذا الاحتمال ما جاي باب التذكرة، فيظهر أن أنا من باب المقدمة لم يعترف به. أي قرض يجي يقول لي يا بطيني شيخنا تفرد شنو 100 دينار أريد أنا أي قرض على ذمة مالك هذا المال اللي ما معروف من، وبعدين لما نعثر على صاحبه وريد هذا ندفع لك نجبره يدفع لك القرض. المهم أنه لم يذكر احتمالا رابعا بعنوان أنه يجب على الآخذ أن يدفع من كيسه مقدمتان، واستوجه ذلك جامع المقاصد. ثم إن الحكم رقم 6، هل الفاحص اللازم بمقدار سنة يتقيد بالسنة أو لا؟ حتى اليأس واضح بين اليأس وبين اليأس وبين شنو عموم من وجه، لأن قد سنة وماكو يأس، وقد يأس قبل السنة، وقد يأس يتحقق على رأس السنة يجتمعان. المدار عليما في اللقطة ورد سنة تعريف، لكن الفقهاء أو بعض الفقهاء أو كثير منهم قالوا يتحدد في باب اللقطة بالسنة إذا يأس ما حاصل للمكلف. وإلا إذا ابتداء المكلف يقول أنا شنو أجي أبحث، أصلا عندي يقين بأنه لا أعثر على صاحبه، لأن أنا هذا بالصحراء لقيته، بالصحراء المن أنا وين أبحث، بيا بلد بيا كذا بيا إيشن، خصوص في ذاك الزمان. حتى هذا الزمان شنو تحط واتساب، أما جروبات جروبات، مو أنه يتعمم إلى الجميع. فيأس عادة حاصل من العثور بأيام الأربعين، الله يرزقكم ويرزقنا، بطريق كربلاء لقال فرد شيء هسه صدق عليه لقطة أو صدق عليه شنو، لم يصدق اللقطة، بل كان اللقطة هم أيضا مجهول المالك، لكن مو عنو مو اللقطة، إما أن عثر على ما يصدق عليه لقطة أو لا ما لا يصدق عليه لقطة، لكن مجهول المالك الجامع. هذا الآن يقول لك وين أنا، الملايين جايين، أنا وين أجي أفحص، شلون أفحص، حتى في السنة القادمة بموسم الأربعين الله يرزقكم ويرزقنا، أما أفحص متأكد أنه يقين عندي لا أعثر على هذا. بعد هل ينتظر سنة أو يرتب الحكم من الآن؟ سؤال هذا في باب اللقطة وفي مطلق المال المجهول مالكه، شنو الحكم المناسب؟ الشيخ الأنصاري أول يقول سنة، زين يا بليش ليش سنة، ليش سنة، عفوا يقول لا يتقيد عفوا بالسنة، السنة تحتاج إلى دليل، فما يتقيد بالسنة ما دام دليل ما وارد. حد اليأس لماذا؟ للأصل. خو هذا الأصل شو تريد من عنده؟ تريد من عنده البراءة، لا تريد من عنده شنو؟ يعني بعبارة أخرى إذا كان البراءة المقصود من عنده حلو تقول على أنه مقتضى الأصل الأقرب من السنة ومن اليأس، لا كل سنة ولا كل يأس، ياه الأول حصل في أمان الله. أنت هنا جاي تقول مو سنة بل يأس، فارض كأنه شنو اليأس حاصل إيش وقت قبل، وإلا إذا تفرض اليأس يحصل أكثر من سنة هم تقول يجب للأصل إلا إذا استصحاب. فهذا الأصل اللي هنا أنا مذكور شوية مو واضح شنو المراد من عنده، لكن الحكي سبيناتنا. إذا كان اليأس، إذا كان المراد البراءة، فهنا أنا نقول الزائد على أقرب الأجلين مشكوك يدفع بالبراءة. إذا أول يأس حصل بالشهر الأول حصل يأس، ما زاد على ذلك مشكوك وجوب ادع الشهر الأخرى ندفع هذا الحكي حلو تمشي العبارة. أما إذا سنة أنا فحصت وبعد يأس ما حاصل، تقول لي للأصل يجب عليك إلى اليأس، يعني شنو الأصل؟ يعني استصحاب؟ لو براء براء بعد هنا أنا ما يمكن براء، ما يمكن بعد، والبراءة تقول لك كافي مو تقول لك يجب، واضح؟ هذا راح يصير الاشتغال أو الاستصحاب يكون موجبا. فالأصل إذا أريد منه الاستصحاب لازم تقول السنة انقضت ولم يحصل يأس، وإذا تريد البراءة لازم تقول في الشهر الأول أو قبل انقضاء السنة حصل اليأس، هل يجب الإكمال أو لا؟ الأصل عدمه. المطلب واضح؟ لا هذا بعد قيده، قول الأصل شنو؟ إذا أريد الاستصحاب لازم تفرض بهذا الشكل أنه انقضت السنة وبعد يأس ما حاصل، فأنا قطعا كان يجب علي الفحص، الآن بانقضاء السنة أشك زال عني وجوب الفحص أو لا، أستصحب وجوب الفحص. والبراءة إذا أريد من الأصل البراءة لازم تفرض أنه بشهر يعني ثلاثة فحصت حصل لي يأس، بعد أشك في أنه هل يجب علي الفحص بعد ذلك أو لا، الله يخلي أصالة البراءة. واضح؟ فإذا هذا الأصل هنا مو هالقد واضح، يعني فارض الشيخ كأنه في إحدى في الصورتين، بينما توجد صورة أخرى قلنا مقتضى الاستصحاب فيها وجوب الفحص حتى لو عبرت السنة. واضح؟ قال ثم إن الفحص لا يتقيد بالسنة على ما ذكره الأكثر هنا في اللقطة لعله ذكره، أما هنا لا، بل حده اليأس وهو مقتضى الأصل، إلا أن المشهور هذا إلى غد إن شاء الله، لأن هذا شوية دسم، إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. نسألكم الدعاء.